أعوذ بالله من الشيطان ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب النكاح. يقول المصنف: كتاب النكاح، أي هذا كتاب النكاح. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، أي هذا كتاب النكاح. والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، والنكاح مضاف إليه. وأقسامه ثلاثة: القسم الأول في النكاح الدائم، والنظر فيه، أي والنظر في النكاح الدائم يستدعي فصولا. الأول في آداب العقد والخلوة ولواحقهما. في آداب العقد قال: النكاح مستحب لمن تاقت نفسه، أي لمن تاقت نفسه للنكاح يستحب له النكاح، سواء كان من الرجال أو النساء. قال: من الرجال والنساء. ومن لم تتق، فيه خلاف، يعني هل أن الاستحباب في النكاح فقط لمن تاقت نفسه للنكاح من الرجال والنساء، أو حتى من لا تتق نفسه للنكاح أيضا يستحب له النكاح؟ بالنسبة للأول لا خلاف فيه، وهو أنه لمن تاقت نفسه للنكاح يستحب له النكاح. لكن الخلاف بالنسبة للثاني، وهو إذا لم تتق نفسه للنكاح هل يستحب له النكاح أم لا يستحب؟ قال: فيه خلاف. المشهور استحبابه، أي المشهور استحباب النكاح حتى لو لم تتق النفس له. ما الدليل على ذلك؟ قال: لقوله عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا. فإذا هذا مطلق عام، لم يقيد بما إذا تاقت النفس للنكاح، فإذا هذا العموم يدل على الإطلاق، يعني مطلقا يستحب النكاح سواء كان تاقت له النفس أم لم تتق له النفس. ولقوله عليه السلام: شرار موتاكم العزاب، شرار موتاكم العزاب. ولقوله عليه السلام: ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. فهذه الروايات تدل على أن النكاح مستحب مطلقا سواء تاقت له النفس أو لم تتوق. وربما احتج المانع، يعني الذي يمنع من استحباب النكاح إذا لم تتق النفس إليه، وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا. القرآن يصف يحيى بأنه كان حصورا، والحصور هو الذي لم يتزوج، لم يتزوج، أي حصر نفسه عن الزواج. وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تطق النفس. ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم وجوده في شرعنا، في شرعنا لا يكون هذا ملزما. ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن. فالمستحبات قبل العقد أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، يعني بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين ذات حسب ونسب، ذات أصل شريف. قال: وكونها بكرا، عليكم السلام، يعني أن تكون بكرا ولودا. ولودا، الولود كيف نعرف أنها ولود وهي لم تتزوج؟ نعرف ذلك من خلال مثلا أنه الخالات، العمات، الأخوات، الأمهات، هذه يمكن أن نستدل بأنها ولود، يعني من عائلة ولودة. عفيفة، شريفة، ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. قال: ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة، فربما حرمهما من تزوج امرأة بجمالها، حرمه الله جمالها. من تزوج امرأة لجمالها ومالها حرمه الله جمالها ومالها. بهالكيفية، بهالمعنى: من تزوج امرأة لجمالها ومالها ودينها أعطاه الله جمالها ومالها. فإذا الذي يركز عليه هو العفة، الشرف، الإبكار من النساء، وبعد ذلك يقتصر، بعد ذلك يمكن أن يؤخذ الاعتبار الجمال والثروة. وصلاة ركعتين يستحب، صلاة ركعتين، والدعاء بعدهما بما صورته: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة. السلام عليكم. أو غير ذلك من الدعاء. والإشهاد، يستحب الإشهاد في العقد والإعلان، أن يعلم أن فلان سوف يتزوج بفلانة. والخطبة أمام العقد، يستحب الخطبة أمام العقد. شنو معنى الخطبة؟ يعني أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي أحل النكاح وحرم الزنا والسفاح، والصلاة والسلام على محمد وآل الخمسة الأشباح، إلى آخر. ثم يقول بعد ذلك: وبعد. وإيقاعه ليلا، ويستحب إيقاع العقد ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في العقرب مكروه. هذا هو الأول من الآداب. الثاني في آداب الخلوة بالمرأة، وهي قسمان. الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما، وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو، وأن يكون على طهر، وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان، وأن يكون الدخول ليلا، وأن يكون الدخول ليلا، وأن يسمي عند الجماع. إذا أراد أن يجامع المرأة يسمي قبل الجماع، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا. استحباب صريحا مش استحباب. ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، وأن يدعى لها المؤمنون، ولا تجب الإجابة بل تستحب، مستحب الإجابة. وإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا، حتى لو كان صائم يستحب له أن يستجيب دعوة المؤمن، لكن إذا كان صومه صوما مندوبا ليس واجبا. وأكل ما ينثر في الأعراس جائز، ما ينثر في الأعراس من مثلا حلاوات وما شابه ذلك، وأكل ما ينثر في الأعراس جائز، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه، لأن هل نثره يدل على إباحة تملكه أم لا؟ يدل على استحباب أكله، لكن هل يدل على تملكه واستباحة تملكه؟ مو معلوم. تأكل لكن تأخذ معك لا. البعض من الأخوة شو يسوي؟ يلائم يخليه المخباه، وهذا حرام ولا يجوز، إنما يأكل النار في بطنه إلا إذا استأذن. هل ينطبق على أكل السحت؟ لا، أكل السحت يختلف، هذا أكل الحرام. متعارف على شيء المتعارف ماذا؟ حتى لو أكل مثلا أخذ يعني متعارف عادي يعني. ما لم يكن بإذن ما يقول، ربما يراك ولكن يستحي أن يكلمك، يكون مسؤولا عن يوم القيامة. إيه نعم، ربما يراك ولكن يستحي أن يكلمك، لكن لو استأذنت منه. بس ما إيه، لكن هل هي متشرعة؟ هل أن نثره يدل على إباحة تملكه أو يدل على إباحة أكله؟ لا، مو دليل. لو التملك جات الواحد أطوف في مخباه وياخذ مثل اللي يوزعونه في هذا. لا، مجرد بركة نثره. ليش ليش ليش نثره؟ ليش نثره؟ مرة يجي ويعطيك، ومرة ينثره. ينثره مو بس هيك انت. إذا انت رأيتك إلا أخذته، هل هذا دليل أنه؟ فمن هنا من هنا تكلموا فيه، هل يجوز تملكه أم لا يجوز؟ فمن هنا قال: وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال. المأذونية إما أن تكون مأذونية يعني مباشرة خذه مثلا خذه, أو مثلا لا شاهد الحال أنه متعارف أنهم لا يمانعون, عارفوا لا يمانعون هذا يعني بحيث أنك لو أخذت لا يقول لك, هاي شاهد الحال يسمونه. وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر نعم يملك بعده إذا أذن لك في ذلك, لأنه ما نقدر نجري في شيء ونبر في شيء ثاني. أنت رحت إلى إنسان وخلي لك قدور تقوم تأخذ الصينية كاملة توديها سيارة وقلها مع السلامة قلت تعال أنا ما عرضك رفت تأكل ما عرضك تأخذ إياك إلا بعد إذا جاب لك شيء آخر. رحت إلى واحد وعقدت عليه, هم يكرمون يعني العالم فيجيبون إليه في السيارة مثلا أو كذا, لكن هو بروح يأخذ في كيس ولم ويجيب يحمل إياه هذا ما يجوز. هم يأخذون يعطونك ما يخالف. الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية ليلة خسوف القمر له تأثير على الجنين فيكره, ويوم كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق. الشفق يعني ما إيش؟ الحمرة, الحمرة المغربية. وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أي مكروه لأنه وقت للدعاء. وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم. وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ما يغتسل به عليكم السلام وعند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة والجماع وهو عريان يعني يكون شيء يغطيه, وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء. ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللهما عند روحه مرة مرتين ثلاث بدون أن يغتسل ولا بأس ولا بأس, ويكون غسله أخيرا, وأن يجامع وعنده من ينظر إليه, والنظر في فرج المرأة كلها مكروهات, والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره. يقول ليش يعللون؟ يقول لأنه يورث العمى, يؤدي إلى العمى سواء كان العمى لمن يشاهد أو العمى في الجنين, لكن الظاهر أنه من يشاهد هذا أن ينظر في فرج المرأة سواء كان أثناء الجماع أو كان في غير أثناء الجماع. النظر هذا يتسبب في العمى. والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها مكروه. وفي السفينة والكلام عند الجماع بغير ذكر الله هذا مكروه. الثالث في اللواحق وهي ثلاثة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.